كيف يتعامل المسلم مع محيطه من الناس الذين لا يصلون ولا يصومون ولكنهم يفعلون بعض الخيرات مثل الإحسان، وهل يجب على المسلم أن يعتزل عنهم وهذا لا يمكنه القيام به؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر والاحترام. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو جل وعلا لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وهو سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى المسلم أن يسعى جاهدا لأن يتعامل مع ناس مسلمين، ولا شك أن من لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ليس من الإسلام في شيء، وهذا وأمثاله هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، حيث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولكن لأن البلاء عم والشر طم والمصيبة اجتاحت الأمة الإسلامية بأسرها، فأصبح غالب الناس لا يعرفون عدد ركعات الصلاة ولا عدد أوقاتها، فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يحرص على أن يحافظ على دينه. والنبي ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر، وهذا إنما يكون إذا تنكر الناس لدينهم وأعرضوا عنه واستهجنوا المتمسكين به. فعلى المسلم أن يحرص على التعامل مع المسلمين وأن ينصح من ليسوا متطبقين للإسلام حقيقة، لأنه لا إسلام لمن لا صلاة له، يحرص على نصحهم وإرشادهم على حسب الاستطاعة، والله جل وعلا يثيب من قصد الأجر والثواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.